جميع علوم مصطلح الحديث في كتابه هذا، وإنما تعرض لبعضها. ثم كتاب علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، ثم جاء بعده الحاكم، وكلكم يعلم من هو الحاكم رحمه الله صاحب كتاب المستدرك. قال ألف كتاب لعلوم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع موجود، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، يعني استخرج على كتابه هذا، وأبقى أشياء للمتعقب، أبقى أشياء لمن أراد أن يتعقب هذا الكتاب. قال ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية وأصولها. نحن الآن نسر التاريخ التصنيف في المصطلح، في مصطلح الحديث، يقول صنف في ماذا؟ في قوانين الرواية وأصولها، كتاب سماه الكفاية في آدابها، كتابا قلنا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع، يعني ألف كتاب في الرواية وأصولها سماه الكفاية، وكتاب في آداب السامع سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وكل منهما قال غاية في بابه، يعني كتاب مهم جدا في بابه، إلى قوله رحمه الله. ثم جاء بعدهم القاضي عياض فصنف كتابا لطيفا سماه الإلماع إلى معرفة أصول الروايات وتقييد السمع، هذا تلاه. قال والحافظ أبو حفص فجمع جزءا فسماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا الكتاب موجود. والحافظ أبو عمر بن عبد المجيد المقدسي فصنف كتابا أيضا ما لا يسع المحدث جهله، إلى غير ذلك. وقال رحمه الله تعالى في صاد 14 و200 بعد أن ذكر أبا عبد الله الحاكم وكتبه، قال ثم الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح، يعني جاء بعده وألف في ذلك كتاب قال علوم الحديث، وهو أيضا في هذا الفن، وهو كتاب مشهور علوم الحديث لابن الصلاح، فذكر منه 65 نوع في فن مصطلح الحديث، وهذب وجمع في كتاب ما تفرق في غيره، فعكف الناس عليه وعدلوا في الفن إليه، وأصبح هذا الكتاب مشهور من جهة الشروح ومن جهة التدريس والدراسة، إلى غير ذلك مما ذكره الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة المستطرفة، الرسالة المستطرفة. إذن لو قال لك قائل من أول من ألف في علم مصطلح الحديث، تقول الرام هرمزي، وضح لكم، هو أول من ألف في هذا الفن، وإن كان قد سبق إلى، يعني سبق برسالة أو يعني ببعض الكتابات، لكن هو أول من جمع كفن مستقل. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى الاسم. نحن عرفنا الآن موضوع وواضع هذا العلم، ما هو اسمه؟ يعني أنا إذا أردت أن أدرس مصطلح الحديث، هل هو فقط اسمه مصطلح الحديث أو لهذا الفن أسماء؟ أليس كذلك؟ كما تقول أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، وعلى ذلك فقس. الآن نريد أن نعرف هذا العلم هل له اسم واحد فقط أو له أسماء متعددة؟ لأنك ستذهب تشتري كتب تقول والله أعطني مصطلح الحديث فقط، لا، هناك أسماء أخرى. أردت أن ترجع في هذا الفن، ماذا؟ هل له أسماء؟ نعم له أسماء، ما هي أسماؤه؟ قال علم مصطلح الحديث، هكذا علم مصطلح الحديث، أو علم علوم الحديث، علم علوم الحديث الثاني، علم أصول الحديث، علم أصول الحديث الثالث، علم الحديث دراية، علم الحديث دراية. كل هذه من أسماء هذا العلم، كل هذه من أسماء هذا العلم. قال وحكم تعلمه، هذا هو المبدأ التاسع، ما هو حكم تعلم هذا العلم؟ ما هو حكمه؟ هل هو فرض عين؟ هل هو فرض كفاية؟ هل هو مستحب؟ قال الوجوب العيني على من انفرد، والكفائي عند التعدد. نعم، يعني حكمه أنه فرض كفاية لا فرض عين، فرض كفاية كأصل، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا تركه الجميع أثموا. إذن يا من يتعلم هذا العلم اعلم أنك تتعبد الله بفرض كفاية، ولا شك أن الفرض أعلى من المستحب. فأنت الآن بطلبك لهذا العلم أنت تجول في أجور فرض الكفاية، وهل بعد ذلك أجر؟ لا شك أن هذا فضل عظيم، أليس كذلك؟ إذن تعلمك لهذا العلم اعلم أنك في عبادة، وأي عبادة هذه؟ فرض كفاية. ففضل عظيم في تعلم هذا العلم، إذن هو فرض كفاية كما قال. قال رحمه الله تعالى: وغايته الفوز بسعادة. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر المبدأ قبل ذلك حكم تعلمه، ما ذكر الحكم، وهنا ترك المبدأ الثامن وهو الاستمداد. من أين أخذ هذا العلم؟ من أين استمد هذا العلم؟ لأنه سبق أن بين في نظمه والاسم الاستمداد حكم الشارع، هنا قفز إلى الحكم ما ذكر الاسم، ما ذكر الاستمداد، من أين استمد هذا العلم؟ هل ذكر هذا المبدأ؟ ما ذكره المصنف رحمه الله، ولهذا نذكره فنقول لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المبدأ الثامن وهو الاستمداد. اعلم أن هذا العلم، لو قال لك قائل علم مصطلح الحديث من أين أخذ؟ من أين استمد؟ تقول اعلم أن هذا العلم مستمد من كلام المحدثين ومن اصطلاحاتهم، إما في كتب مستقلة أو أثناء كلامهم على الحديث أو في مقدمة الكتب أو آخر الكتب وهكذا. ابن رجب العلل له أين جعلها؟ في آخر الترمذي في شرحه، أليس كذلك؟ هذا من مصطلح الحديث. بعضهم تجد كلامه في طيات شرحه للحديث، ويقول وهذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا، ويبحث بالسند ويذكر العلل ويذكر ما فيه ويذكر القواعد. إذن هذا في أثناء الكلام، فأنت إذا أردت أن تجمعه إما من أن يصنف المصنف في آخره، أو يكون في طيات شرح الحديث، أو يكون في مقدمة، أو يجعله في كتاب مستقل كما في هذه الكتب التي تدرس وهي مصطلح الحديث. إذن من أين استمد؟ استمد من كلام المحدثين رحمهم الله. والمحدثون هل أتوا به من كيسهم؟ لا، إنما أتوا به من كلام السلف، قواعد ساروا عليها، ولهذا الذي لا يسير على هذه القواعد لن يصل إلى معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، فلا بد معرفة قواعد يسير عليها حتى يقول والله هذا حديث صحيح. ما دليلك؟ اجتمعت شروط الحديث الصحيح فيه الستة. ما هو دليلك على أن هذا الحديث ضعيف؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه فلان بن فلان وهو كذاب، فيه فلان بن فلان وهو مدلس وقد عنعن هنا على حسب التدليس طبعا، وعلى ذلك فقس. إذن هذا مأخوذ من خلال الممارسة والتجربة، ومن خلال ماذا؟ كما يقال صيرفة، يعني ليس بالهين. قال رحمه الله تعالى: وغايته الفوز بسعادة الدارين إذا صلحت النية وسلم القصد. نعم، وهذا لا بد من طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم، لا بد من أن يصلح نيته في الطلب، ولا بد من أن يخلص في نيته للطلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا من الدين، هذا العلم من الدين. إذن لابد من الإخلاص إذا أردت أن تفوز في الدارين بالمنازل العالية، كن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيتك لطلب هذا العلم ليست لله فاحذر، فلا بد من أن تخلص هذه النية من الشوائب، وأن تجعل هذه النية خالصة، لأنك كما قلت لك إنك في عبادة وفي فرض كفاية، والعبادة لا بد لها من النية، والنية لا بد لها من الإخلاص، والإخلاص لا بد له من الاتباع، أليس كذلك؟ وهنا أيضا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المبدأ العاشر وهو مسائله، أليس كذلك؟ ما قال مسائل في المبدأ العاشر والبعض بالبعض اكتفى؟ هنا تعرض للمبدأ التاسع وقف، لأن المبدأ العاشر هو هي المسائل، لأنه قال إن مبادئ كل علم عشرة، نحن وقفنا على التاسع، أين العاشر؟ المسائل. ما هي مسائل علم مصطلح الحديث؟ أقول لم يذكر المصنف المبدأ العاشر وهو مسائله، وهو مسائله. أقول اعلم أن مسائل هذا العلم المقصود بها الجزئيات، هذا العلم يتكون من جزئيات، الجزئيات التي يتكون منها هذا الفن، وهي أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث، وكل نوع تحته تفاصيل. لما تنظر الآن تأتي إلى النوع الأول وهو تعريف الحديث أو الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ تحته تفاصيل طويلة، لأن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. لما تأتي تعرف ما اتصل إسناده، ما هو الاتصال وما هو الإسناد؟ اتصل إسناده بنقل العدل، ما هو ما هي العدالة؟ العدل الضابط، ما هو الضبط عن مثله؟ هذا شرط، من غير شذوذ ولا علة. ما هو الشذوذ؟ ما هي العلة؟ كل هذه تفاصيل ومباحث تبحث تحت هذا الحديث، حتى إذا أردت أن تعرف أن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. أقول من تفاصيل، وهذه المسائل للحديث الشريف من معرفة أحوال السند وأحوال المتن. وبهذا نكون مررنا على المبادئ العشرة، مررنا على المبادئ العشرة. الآن تصورنا علم مصطلح الحديث وتصورنا المبادئ العشرة المتعلقة بهذا العلم. إذن على هذا نكون بإذن الله كما قال المصنف، ومن درى الجميع حاز الشرف. نكون بهذا بإذن الله حزن الشرف، وحصل لنا التصور الكلي لهذا الفن. لو سألك سائل ما هو علم مصطلح الحديث، ما حده، ما موضوعه، ما ثمرته، ما نسبته، من وضعه، كل هذه تعرف تجيب عليها، أليس كذلك؟ لأنه حصل لك التصور الكلي لهذا العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى القسم الثاني. نعم، هو قسم علم الحديث إلى كم؟ إلى قسمين، لا تنسوا. القسم الأول قال علم الحديث دراية، وبين لك ما هو علم الحديث دراية، وهو علم مصطلح الحديث. الآن شرع في ماذا؟ وهذا من باب الفائدة فقط زيادة، ولا البحث كله سيكون في أي علم؟ علم الحديث دراية، أما هذا من باب الزيادة، من زيادة العلم، أليس كذلك؟ قال القسم الثاني علم الحديث دراية رواية. ما هو علم الحديث رواية؟ هذا العلم في ماذا يبحث؟ طيب الحديث رواية تعريفه، نحن لو ننظر الآن إلى قوله علم الحديث رواية، علم بيناه، الحديث سيأتي تعريفه، الرواية قوله رواية يعني المروي. إذن علم الحديث رواية يبحث في ماذا؟ يبحث في الراوي؟ لا، يبحث في ماذا؟ في المروي. ما هو المروي؟ المتن. وضح لكم؟ إذن علم الحديث رواية يبحث في الرواية. ما هي الرواية؟ متن الحديث. إذن لا يبحث لك في السند، لا يقول والله هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث، لا، هو يبحث لك في حديث جاء بكذا كذا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يبحث في ماذا؟ في الرواية. إذن دلنا هذا على أنه هناك راوي وهناك مروي. إذا يكون علم الحديث رواية إلا أن هناك رواية ورواه رووا هذا الحديث حتى وصلنا إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية. قال قال رحمه الله تعالى تعريفه، الحديث في اللغة ضد القديم. نعم، الحديث، الحديث لغة ضد القديم، تقول هذا الأمر حديث وهذا الأمر محدث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث، يعني ذكر وأتى بشيء جديد لا نعرفه في شرعنا، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ولهذا المحدثات ما سميت محدثة إلا أنها لا تعرف بالشرع وإنما أتى بها إنسان. إذن الحديث في اللغة ضد القديم. إذن نريد أن نعرف الآن ما معنى الحديث في الاصطلاح. حصل لنا التصور الآن في معنى اللغوي للحديث، نريد المعنى الاصطلاحي. قال وفي الاصطلاح هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. نعم، إذن علم الحديث رواية هو علم يشمل على ما نقل أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكون المنقول قول، وإما أن يكون المنقول فعل، وإما أن يكون المنقول تقرير، وإما أن يكون المنقول صفة. والفعل أيضا يدخل فيه الترك. يعني معناه الآن نقسم إلى خمسة، من أراد أن يجعل الفعل ينقسم إلى قسمين قسمه، ومن أراد أن يجعل الترك لوحده جعله. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما قولا أو فعلا أو تركا أو تقريرا أو صفة. ما معنى هذا؟ ما معنى القول؟ ما معنى الفعل؟ كيف يعني ينقل القول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينقل الفعل عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ينقل الترك؟ قال المصنف رحمه الله: قال ابن الأكفاري علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. نعم، هذا هو الأصوب، هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما سبق ذكره من جهة الرواية، كصحيح البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، النسائي، وعلى ذلك فقس. تجد أن المحدثين يضبط لك الألفاظ، أليس كذلك؟ قال يروها لك أولا ثم يضبط لك تلك الألفاظ ويحرر لك اللفظ الصحيح، فيقول لك روى فلان كذا واللفظ كذا وروى كذا واللفظ كذا. إذن هذا العلم هو علم الحديث رواية، مثل الكتب، كتب السنن التي تروي الأحاديث بالأسانيد. وضح لكم؟ هذه الكتب، هذه الكتب هي علم الحديث رواية، لأنها تضبط لك الألفاظ المنقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أراد الآن أن يبين ويشرح لنا تعريفه فقال: قال شرح التعريف قوله علم أي مسائل جزئية تشتمل على رواية ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام وضبطه وتحرير ألفاظه. نعم، قوله علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ماذا تريد بالعلم؟ وضح لنا. تقول أنا أريد بالعلم المسائل الجزئية. ما هي المسائل الجزئية التي تريدها؟ قال المسائل الجزئية التي تشتمل على رواية ماذا؟ ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام مع ضبطها وتحرير ألفاظها. هذا هو العلم الذي نريده، أن الذي يروي لا بد أن يكون ضابط لهذه الرواية ويحرر اللفظ الصحيح، لأنه قد يأتي أكثر من لفظ فيروي لك اللفظ الصحيح. واضح؟ هذا هو العلم. إذن هذا معنى العلم. قال نعم، هذا هو معنى العلم. إذن هو علم يبحث أو يشتمل على ما نقل أو على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا. كيف قولا؟ قال قوله قولا كالأمر والنهي الصادرين منه صلى الله عليه وسلم. مثال الأمر. نعم، قولا كالأمر والنهي، والأمر يشمل الأمر الواجب والأمر المستحب، والنهي يشمل النهي اللازم وهو المحرم والنهي الغير لازم وهو المكروه. وضح لكم؟ يعني قوله الأمر والنهي، أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون افعل أو لا تفعل، وافعل إما أن تكون حث فتكون على سبيل الاستحباب، وإما أن تكون افعل على سبيل الإلزام فيكون واجب، وإما أن يكون لا تفعل على سبيل الحث والكراهة، وإما أن يكون لا تفعل على سبيل الإلزام وهو التحريم. واضح إلى هنا؟ على سبيل التحريم. قال كتاب الأمر قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته، هذا حديث، حديث رواية، رواية لا شك، لأنه يروي لنا هذا الصحابي قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا قول. إذن هذا هو الحديث دراية رواية. قال مثال النهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فهنا نهي، وكما قلت لكم إما أن يكون على سبيل الإلزام وهنا تحريم، وإما أن يأتي على غير سبيل الإلزام وهو الكراهة. إذن عرفنا بهذا بأن علم الحديث رواية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا. ما هو الفعل؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم، سيأتي بيانه في الدرس القادم. وإذا كان لديكم سؤال فيما مضى فنجيب إن شاء الله، وإذا لم يكن هناك سؤال قل حضرت إلى المسجد بعد انقضاء صلاة العشاء فقلت وقت العشاء طويل وأحضر الدرس ثم أصليها فهل فعلي صحيح؟ نعم، إذا فاتت صلاة العشاء فلا شك أن تأخير العشاء أفضل، ولكن هذا إذا كان معذور في التأخير، إذا كان معذور في التأخير. نعم، من المبادئ تعرف غاية هذا العلم. لا لا، كيف تكون 11 مع المسائل؟ لا ما تكون 11، كيف جعلت 11؟ هو ذكر لك في النظر، نعم، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبه وفضله والواضع والاستمداد، الاسم والاستمداد حكم الشارع. هذا العلم غايته ما هو؟ هي من الثمار التي تكون تابعة، واضح؟ أي نعم، تابعة لا شكل الحكم. لا هذا الطلب ما أستطيعه، نرجو منكم تبديل شرح الأصول الثلاثة يوم الاثنين بعد العشاء مكان حلية طالب العلم وكتاب حلية طالب العلم يكون يوم الأحد، هذا صعب، لأن يوم الثلاثاء نحن ندرس المذكرة، والمذكرة لا شك أن فيها ما فيها من المباحث الدقيقة، فنشرح العقيدة ما ينبغي أن يكون ذلك، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثم ثانيا يوم الاثنين نحن نبحث في الفقه، فالعقيدة تجعل بعد الفقه والحلية تجعل بعد المذكرة، ونختم بسؤال أوجهه لكم وأجعلكم إن شاء الله هو سؤال فقهي أجعلكم في الدرس القادم تجيبوا عليه، من أراد أن يكتب فليكتب، وهي مسألة استشكالية لكن سنشغل الذهن إلى الدرس القادم، كل واحد يبحث ويحاول أن يأتي بالجواب. والسؤال هو: رجل توضأ وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، كم صلاة؟ 4 صلوات، ثم أحدث فتوضأ وصلى العشاء، إلى هنا واضح؟ ثم أحدث فتوضأ فصلى العشاء، إلى هنا واضح؟ ثم تذكر أنه لم يمسح رأسه، ثم تذكر أنه لم يمسح رأسه في أحد الوضوءين، ما يعرف هل هذا وضوء العشاء أو وضوء الفجر، استشكل الآن، فسأل أهل العلم فأجابوا أن أعد وضوءك وامسح رأسك وأعد الصلوات الخمس، إلى هنا واضح؟ قالوا له اذهب وامسح رأسك، يعني توضأ وضوء كامل وأعد ماذا؟ الصلوات الخمس، لأنه وقع في إشكال، ما أدري أي وضوء، وضوء الفجر أو وضوء المغرب أو وضوء العشاء. ثم بعد أن صلى الصلوات الخمس تذكر أنه لم يمسح رأسه أيضا في هذا الوضوء، انظر، قال أوه أيضا الآن ما مسحت في هذا الوضوء، واضح؟ تذكر أنه لم يمسح رأسه في ماذا؟ في وضوء الخمس صلوات. فسأل أهل العلم فقالوا له توضأ وأعد صلاة العشاء فقط. كيف أعد صلاة العشاء؟ الصلوات الخمس الأربع خلاص. قالوا له توضأ وأعد صلاة العشاء فقط ولا شيء عليك. فكيف المخرج؟ كيف أفتوه بذلك؟ درس القادم إن شاء الله تبحث فيها. صورة واضحة. نعيد. رجل توضأ للفجر فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، ثم أحدث فتوضأ للعشاء فصلى العشاء، ثم بعد أن انتهى من صلاة العشاء تذكر أنه لم يمسح، لكن ما يدري هل الوضوء الأول أو الثاني. فسأل أهل العلم فقالوا له أعد الوضوء وصلي خمس صلوات. فأعاد الوضوء، ثم بعد أن انتهى من خمس صلوات تذكر أنه ما مسح أيضا رأسه، فرجع قال والله أنا أيضا نسيت في خمس الصلوات. قالوا لا بأس عليك، الآن ما نتعبك، فقط توضأ وصلي العشاء. ما شاء الله، جيد والله، مفتي جيد هذا، يقول عيد صلاة العشاء فقط الصلوات الأولى. قالوا خلاص أنت ما شاء الله مسامح فيها. فكيف أفتوه بذلك رغم أن الوضوء ينبغي أن يكون يعيد خمس صلوات، لأن الوضوء الذي توضأ به ما مسح رأسه في الخمس، إذن الصلوات غير صحيحة، فكيف أفتوه بذلك؟ فكروا وأشغلوا الذهن، وفي الدرس القادم إن شاء الله. عندك الجواب؟ نعم. الإضافة إضافة الشيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يضاف إليه قول، وقد يضاف إليه فعل، وقد يضاف إليه صفة. ما معنى الإضافة؟ أنك تضيف هذا الأمر، تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هذه إضافة قول. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذه إضافة فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم ولم يضحك القهقه، ولكن ابتسم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم فقط. واضح؟ إذن ما يقال ماذا؟ هذا معنى مضيف. لا لا لا، المحدث هذا أمر آخر، حديث نحن كنا نبحث في البداية التعريف. واضح لكم؟ الدرس القادم إن شاء الله تأتوا بالجواب، تكونوا فقهاء إن شاء الله. لا المصطلح، في المصطلح نجيب في المصطلح، ليسمع الشريط يقول وين الجواب. نعم. ارفع صوتك. في حكم ما أسمع. الوسائل لا أحكام الغايات، هذه قاعدة أصولية. الوسائل لا أحكام الغايات، صلاة الظهر واجبة، الوضوء واجب، صح؟ هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه معنى الغاية، الوسائل لا أحكام الغايات. أنت تريد أن تتوضأ، ليس معك ماء، شراء الماء واجب؟ لا، ليس بواجب، الإباحة الأصل فيه. لكن الآن هل يجب عليك أن تشتري الماء؟ نعم يجب، مباح، نعم يجب. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لا حكم الغاية. ما هو الغاية؟ الغاية الوضوء لصلاة الظهر الواجبة، فصار وضوء، وهو من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه تعرف عند الأصوليين، الوسائل لا أحكام الغايات، تعرف عند الأصوليين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتعرف بأسماء أخرى بيناها لكم في أصول الفقه. ايش قضية الشيء ذا؟ ها انت سؤالك. اي النسخ افضل؟ خذ دار السلام افضل. دار العلمية اخطاء كثيرة فيها، دار العلمية معروفة، اي ما عليك، هذه حققه ونقحه، هذه ما شاء الله تقرأها كثير، لكن لما تخوض في الكتاب تجد. إذا أردت أن تأخذ خذ دار السلام، هي أحسنها، وإن كان المكتبة أو السلفية هي أفضل النسخ، لكن دار السلام تقول بأنها اعتمدت على السلفية، والله أعلم. إذا كانت اعتمدت على السلفية فتكون جيدة، لأن السلفية أفضل نسخ فتح الباري، وإذا وجدت السلفية القديمة هي نور على نور، طبعة بولاق هي أفضل طبعة، لكن هذه محالا تجدها. تعرف الفرق بينها وبين الطبعات الجديدة؟ الفرق بينها أن الكتب الموجودة عندنا الآن في الفتح قوله قوله قوله أسفل واحد اثنين ثلاثة تجد تحت بعض، أليس كذلك؟ طبعا السلفية القديمة لا، قوله تابعة متصلة بما بعض، تجد أنها متصلة أو متصل بعضها ببعض، وضح لك؟ فهذه إذا وجدتها نور على نور، لكن ما أظن، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من بيان أو من أقسام علم الحديث، وهو علم الحديث رواية. وبين بأن علم الحديث رواية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وتكلمنا في الدرس الماضي وشرح لنا معنى العلم وكذلك القول، ثم قال رحمه الله تعالى قوله فعلا. نعم، بيّن في الدرس الماضي قولا كالأمر والنهي، وبيّنت لكم بأن القول إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنهي إما أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه، أليس كذلك؟ هذا ما تكلمنا عليه، وهذا داخل تحت قوله قولا أو داخلا تحت قوله الأمر والنهي. قال قوله فعلا، ماذا يريد بالفعل هنا؟ قال والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. نعم، يقول رحمه الله تعالى ما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطهارة والصلاة. توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمد، الطهارة، الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع ساوى، لم يرفع رأسه ولم يخفض، أليس كذلك؟ الصيام، بيّن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأمور التي تمر بك في كتب الفقه. وقوله رحمه الله تعالى فعلا، أقول الفعل يشمل، الفعل يشتمل على فعلين، وهذا مهم جدا، وبه إن شاء الله تضبط مسألة البدعة. بهذا الأمر تستطيع أن تميز بين السنة وبين البدعة، لأن أهل البدع قد يدخلون عليك في ما سيأتي، فتقول لهم ما سنبين. أولا فعل إيجاد، فعل إيجاد، وهو ما حكاه المصنف هنا. وضح لكم فعل الإيجاد هو أن يحكي الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، إذن أوجد فعل، أليس كذلك؟ فعل إيجاد، يعني أوجد فعل منه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول وهذه الأفعال منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فعل الإيجاد، نحن ما زلنا نبحث في الفعل الأول، ما زلنا نبحث في الفعل الأول وهو فعل الإيجاد. فعل الإيجاد أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فعل الإيجاد ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال جبلية، ومن هنا يخلط بعض الناس فيأتي الأفعال الجبلية ويتعبد الله بها من جهة أنه يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. نقول هذا لا يصلح، الأفعال الجبلية لا يجوز. ماذا؟ أن تقول والله أنا أتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا. نعم تقول والله أنا آكل أشرب حتى أتقوى على العبادة شيء، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فأنا آكل لأنه أكل، هذا ليس محل عبادة حتى تتعبد الله به بهذه الصفة. أقول أفعال جبلية كالأكل والشرب والقيام والقعود، فهذا القسم من أي أنواع الأقسام في الأصول؟ مباح، أليس كذلك؟ فهذا القسم مباح، يعني الأكل والشرب والقيام والقعود والذهاب والإياب، هذا كله ماذا؟ مباح، هذا من جهة الأصل. وإلا فبينا في الأصول فإن الإباحة قد تتقل إلى الوجوب، قد تتقل إلى التحريم، قد لكن هذه لقراءة. أما الأصل فإن الأكل فيه أنه مباح، لكن لو أراد أن يأكل خنزير حرام، ليس لذات الأكل أنه أكل، لا، لأن هذا الذي سيأكله محرم. وضع لكم؟ طبعا هذا تفصيله في أصول الفقه. القسم الثاني الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا لا يجوز أن تتعبد الله باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم بها، يحرم، لا يجوز. لماذا؟ نقول الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم كالجمع بين 9 نسوة، هل يجوز أن تتزوج 9 تقول والله نقتدي به؟ نقول هذا لا يجوز، محرم. لماذا؟ لأن هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الفعل يحرم التأسي به، أليس كذلك؟ يحرم التأسي به ما دام الدليل ثبت أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لازلنا في فعل الإيجاد، واضح إلى هنا التصور؟ واضح. الثالث أفعال بيانية، وهي التي يقصد بها البيان والتشريع، وهي التي ذكرها المصنف، واضح لكم؟ وهي التي يقصد بها البيان والتشريع، وهي التي تدخل تحت قول المصنف أو فعلا، واضح؟ إذن المراد هنا من الأقوال المراد بها ماذا؟ الأفعال التي نحن نريد أن نبينها هي أفعال التعبد، لا أفعال الجبلية ولا أفعال الخصوصية، واضح لكم؟ طبعا هناك أفعال أيضا عادة، هناك قسم آخر يذكره الأصوليون وهو قسم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة لا عبادة، أيضا هذا لا يصلح للتأسي أن يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، كبعض اللباس مثلا وبعض الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، كحمل العصا، كان من عادتهم حمل العصا، ما نقول والله نتعبد بحمل العصا، لا. لماذا؟ لأنه إنما كان يفعل ذلك جبليا. أما لو ورد حديث حتى على عادة، أما لو ورد حديث يحث على هذه العادة انتقلت إلى ماذا؟ إلى العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على لباس البياض من الثياب، إذا انتقل إلى ماذا؟ إلى العبادة، وعلى ذلك فقس، فاللباس قد ينتقل إلى العبادة من جهة الأوامر والنواهي، ما أسفل الكعبين ففي النار، إذن الثوب القصير واجب، على ذلك فقس. هذا من جهة فعل ماذا؟ فعل الإيجاد، ينقسم إلى 4 أقسام بيناها، فعل الإيجاد. ننتقل إلى ماذا؟ القسم الثاني، وهو ثانيا فعل الترك. إذا قال لك قائل الفعل إلى كم قسم ينقسم، تقول إلى قسمين، فعل إيجاد وفعل ترك. وفعل الترك هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يضبط قواعده، لأن أهل البدع من هذا الباب يدخلون عليك، فاحفظ ما سيأتي. أولا نقول فعل الترك، حيث إن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء هو على أقسام، النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء، وهذا الترك على أقسام، قد يكون عبادة واجب الاتباع في الترك، وقد يكون لا يجوز الترك على ما سنبين، واضح إلى هنا. القسم الأول أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل لعدم وجود المقتضي له، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل لا لوجود مانع، ولكن لأن المقتضي لهذا الفعل غير موجود أصلا. مثل ماذا؟ نقول كترك قتال مانعي الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مانعي الزكاة؟ ما قاتلهم. لماذا ما قاتلهم؟ إذن الترك نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لا والله لو امتنعوا من الزكاة ما يقاتلهم الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل مانع الزكاة، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد المقتضي الذي يجعله يقاتل. ما هو المقتضي؟ ما ترك أحد الزكاة في عهده صلى الله عليه وسلم فقام بقتالهم حتى نقول والله ترك قتاله، واضح لكم؟ ما تركوا الزكاة، وإنما تركوا الزكاة كان في عهد من؟ في عهد أبي بكر، واضح لكم؟ ولهذا نقول فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا أو غير مشروع؟ مشروعا، أليس كذلك؟ كان فعل ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا غير مخالف لسنته. فنقول والله هذا خالف السنة، نقول لا. يعني لو قال لك قائل أبو بكر خالف السنة، كيف؟ قال لأنه قاتل مانع الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل. قل له لا، ما خالف، وافق السنة. كيف؟ لأن مانع الزكاة ما وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل، وتستدل بهذا ما يصلح، أليس كذلك؟ لو وجد المقتضي لقاتله، لكن لما لم يوجد ما قتله. إذن فعل أبي بكر سنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قلنا غير مخالف للسنة كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ لأنه عمل بمقتضى سنته، لأنه عمل بماذا؟ بمقتضى سنته، لأن قتال مانع الزكاة هذه من السنة، أليس كذلك؟ لأنه خالف وامتنع عن ما هو واجب عليه. وهل يجوز الإمام أن يقاتل من امتنع عن الواجب؟ نعم لا شك. إذن هذه سنة وليس بسنة، سنة، لا يقال والله الترك هنا سنة، يقال الفعل سنة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. كيف ترك؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم خالفتم؟ نقول ما خالف، نحن وافقنا، لأن المقتضي لهذا الفعل غير موجود لهذا ترك، لو كان المقتضي موجود لفعل. وضحت الصورة الأولى؟ ننتقل إلى القسم الثاني. ثانيا، أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل، أنا بحثنا الآن في التروك، أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل مع وجود المقتضي له. الصورة الأولى المقتضي غير موجود، الآن موجود وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بسبب قيام مانع، يعني الذي منعه من أن يفعل هذا الفعل وجود المانع، وإلا فالمقتضي لهذا الفعل موجود، لكن لماذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ تركه بسبب مانع. إذن هذا الترك سنة كالأول، ليس بسنة، بل الفعل هو السنة، مثل كتركه صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد، كتركه صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة. لماذا يا رسول الله ترك؟ قال خشية أن تفرض، هذا المانع، خشية رحمة بهذه الأمة لو استمر أن تفرض. إذن هذا مانع منعه، زال المانع، رجع الحكم إلى أصله، وهو أن صلاة قيام رمضان جماعة سنة مستحبة. كيف ذا؟ لأن المقتضي موجود وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مدة، لكن وجود المانع جعله يمتنع صلى الله عليه وآله وسلم، فامتناعه هذا هو الذي جعله يترك. إذن زال المانع، لأنه بعده صلى الله عليه وسلم هل سيصبح السنة فرض؟ مستحيل، لأن الوحي انقطع، أليس كذلك؟ فإذا انقطع الوحي ما كان سنة يبقى سنة، يعني مستحب، وما هو واجب يبقى واجب. إذن الترك هنا سنة؟ لا، الفعل سنة. واضح لكم؟ واضح الصورة هذه؟ نقول بسبب خشية، قلنا فيما بعد قيام رمضان بسبب جماعة، بسبب خشية أن تفرض على أمته، فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته صلى الله عليه وآله وسلم كان فعل، كان فعل ما تركه مشروعا. وضح لكم هذا؟ كان فعل ما تركه مشروعا غير مخالف لسنته، كما فعل عمر رضي الله عنه في جمعه للناس على إمام واحد. ما جمعهم عمر في صلاة التراويح على إمام واحد؟ نعم لا شك بلى هذا لا شك فيه، لكن هل هذا يعتبر سنة أو ليس بسنة؟ نقول سنة. وضح لكم؟ في جمعه للناس على إمام واحد في صلاة التراويح، بل إن هذا العمل من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنكم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قام فترة ثم انقطع لأجل المانع وهو خشية الفرض، زال المانع رجع الحكم وهو استحباب صلاة التراويح جماعة. وضح لكم؟ قلنا في جمعه على إمام واحد، قلنا بل إن هذا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عمل بمقتضاه، بمقتضى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عمر عمل بمقتضى من؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث والأخير وهو الذي ينبغي أن يركز عليه طبعا مع فهم ما مضى حتى لا تخلط، نقول الثالث أن يترك صلى الله عليه وآله وسلم الفعل مع وجود المقتضى له. هناك في الأول غير موجود، الثاني موجود المقتضى لكن وجد المانع، نقول هنا مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع أو الموانع، وانتفاء الموانع هنا يجب الترك، وهنا يكون الفعل سنة واجبة الاتباع. واضح؟ هنا كان الفعل واجب الاتباع، فيكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم، والحال كذلك، فيكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم والحال كذلك سنة، كتركه الأذان لصلاة العيدين. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين؟ لا. هل المقتضى موجود؟ المقتضي موجود لا وغير موجود؟ موجود، يريد أن يجمع الناس، أليس كذلك يجمعهم بالأذان؟ لكن ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد مانع يمنعه؟ لا، لا يوجد مانع يمنعه، رغم ذلك ما أذن للعيدين. إذن الأذان للعيدين بدعة، صح؟ الأذان للعيدين بدعة. كيف؟ المقتضى موجود، المانع منتفي، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من فعله خالف تركه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف تركه هذا بهذه الصفة فهو أتى بأمر مبتدع، أليس كذلك؟ نقول كترك